الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إذا أدرك المأموم الركعة الثالثة مع إمامه في صلاة العصر، فهل تعد له ركعة أولى يشرع له فيها قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة؟ الحمد لله، هذا فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى فيما يدركه المأموم من صلاة إمامه. أهو أول صلاة المأموم أم أنه يدخل مع الإمام ويوافقه فيما هو فيه؟ بمعنى أنه لو دخل مع الإمام في الركعة الثالثة فهل يعتبر ثالثة في حقه أم أنه يعتبرها الركعة الأولى؟ على قولين لأهل العلم رحمهم الله. والقول الصحيح في هذه المسألة أن ما يدركه المأموم من صلاة إمامه هو أول الصلاة باعتبار المأموم، فتكون هي الركعة الثالثة في حق الإمام ولكنها الركعة الأولى في حق المأموم. وبناء على هذا الترجيح فمن السنة أن يقرأ المأموم فيها مقدارا زائدا على الفاتحة ولو كان يسيرا، لأن هذا هو المشروع في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر. هذا هو المشروع في قراءة الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر. لحديث أبي قتادة في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر والعصر فيقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا إلى آخر الحديث. فبما أننا رجحنا أن ما يدركه المأموم من صلاة إمامه هو أول الصلاة باعتبار المأموم، فإن السنة له إذا وجد مساحة ليقرأ فيها مقدارا زائدا على الفاتحة أن هذا هو السنة. واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وهو ظاهر مذهب الأئمة الحنابلة وجمع من المحققين من أهل العلم، والله أعلم.